الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبعد. فقال العلامة حافظ الحكم رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المصنف رحمه الله تعالى يذكر في هذه الأبيات الأربعة شروط لا إله إلا الله، وهذه الشروط كما أشار إليه في الأبيات ثابتة بالكتاب والسنة بالاستقراء، والشرط هو ما يلزم من وجوده العدم، هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ما يلزم من عدمه العدم. إذا عدم الشرط عدم ماذا؟ المشروط. لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني قد يوجد الشرط ولا يتحقق ماذا؟ المشروط. لكن إذا عدم الشرط عدم ماذا؟ المشروط. والمقصود أن هذه الشروط السبعة ثبتت بالاستقراء. وإذا قلنا دائما خذوها قاعدة، الفرق بين الاستقراء والاصطلاح أن الاستقراء ثبت بتدبر الكتاب والسنة، وأما الاصطلاح فهو اصطلاح يمكن أن يستبدل باصطلاح إيش؟ آخر. ولهذا فرقت، بينت لكم أمس كلام الصاوي الذي يزعم أن الذي يزعم ماذا؟ أن تقسيم التوحيد إنما هو تقسيم اصطلاحي، ونحن نقول إنه تقسيم استقرائي ثابت بالكتاب والسنة. كذلك هذه الشروط، يعني هذه الشروط ثبتت بالاستقراء، يعني بنص الكتاب والسنة، باستقراء الكتاب والسنة. ومعلوم أن أي أمر إذا لم تتحقق شروطه وتنتفي موانعه فإنه لا قيمة له ويعتبر غير موجود. نعم تفضل. قال رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. وردت فعلا، فعلا كما قلت لكم، قيدت يعني ثبتت ثابتة، أي تقيد لا إله إلا الله ويتوقف قبولها على ماذا؟ على تحقق ماذا؟ الشروط. فإن انتفت الشروط أو إن عدمت الشروط فلا قيمة للنطق بها ولو نطقت بها مليون مرة، ولو نطق بها الناطق مليون مرة. نعم اللي بعده. قال: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، لا يمكن لمن يرددها أن ينتفع بها إلا إذا استكمل الشروط السبعة، فلو بقي شرط واحد فإنه لا قيمة لنطقه بها. نعم. قال: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. نعم. كم. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقنا الله، وفقك الله لما أحبه. كلام جميل وختام جميل في هذه الشروط. أولا هذه الشروط نبدأ بترتيب المصنف، قال العلم واليقين والقبول. العلم، العلم بمعنى لا إله إلا الله، فالذي يقولها وهو لا يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها لا قيمة لقوله. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا هو معناه ولوازمها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي إيه؟ يبتغي بذلك وجه الله. فهذا هو العلم، العلم واليقين. اليقين ضد الشك، طبعا العلم ضده ماذا؟ الجهل. اليقين وضده الشك، وهو أن تنطق بها وأنت موقن إيقانا عظيما بمعناها وعاملا وعامل بمقتضاها. العلم اليقين أعلى درجات العلم، ولذلك قال العلم وعلم اليقين وعين اليقين، أعلاها عين اليقين. لكن علم اليقين قد يبلغ درجة عين اليقين في مثل هذه الأمور. ودليله قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله موقنا بها ماذا؟ دخل الجنة. موقنا بها، انتبه لك كلمة موقنا بها. العلم واليقين والقبول. القبول هو النطق بها مع اللوازم السابقة، أن نقبلها وننطق بها، وهذا القبول مشروط بالشروط الأخرى. فالقبول يعني القول، والانقياد يعني العمل، امتثال العمل. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ولذلك ذم الله الكافرين بقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا: إنا تاركها آلهتنا لشاعر مجنون. فلا بد من القبول قبل كل شيء. العلم واليقين والقبول وماذا؟ والانقياد. والانقياد فدر ما أقول. ما أقول. الانقياد هو العمل، أن يعمل بمقتضاها، أن يطبق العمل، وأن يؤمن به ويطبقه. ولذلك عرف أهل السنة الإيمان بأنه قول وعمل واعتقاد. وأجمع أهل السنة على أن من ترك العمل بالكلية فإنه كافر. من ترك العمل بالكلية كفر، خلافا للمرجئة وبعض من تأثروا بأفكار المرجئة من حيث لا يشعرون فرددوا هذا الكلام. فالعمل شرط في صحة الإيمان، ولا قيمة للإيمان بدون العمل، وسيأتي تفصيله عند الكلام على مسائل الإيمان إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا هو الانقياد. الانقياد أن تفعل وتنفذ ما تقتضيه لا إله إلا الله. والانقياد فدر ما أقول. ثم قال: الصدق والإخلاص. والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. الصدق أن يقولها صادقا من قلبه، والصدق هو قول القلب. الصدق هو قول القلب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فإذن الصدق هو صدق القلب، وأما صدق اللسان فهو يتعلق بالكلمة القبول، لا بد من القبول مع صدق القلب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والصدق والإخلاص، الصدق يضاده الكذب طبعا، والانقياد يضاده الترك، والقبول يضاده الرد. الصدق الصدق والإخلاص والمحبة. الإخلاص يضاده ماذا؟ الشرك، فلا يتحقق التوحيد إلا بالشرك والكفر بما يعبد من دون الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقال تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هي مع سورة الإخلاص تسميان سورتي الإخلاص، مع قل هو الله أحد تسميان سورتي الإخلاص. ويضاده الشرك، فلا يمكن أن يتحقق التوحيد إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. المحبة يضادها البغض، فمن أبغض، فلا بد أن يكون حب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال الله تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وتجارة وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ودليل المحبة الاتباع، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة إلا يحبه لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فلا بد، وإن من أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والمنع في الله والإعطاء في الله. ثم قال العلم، الصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا دعاء لطيف ناسب أن يقوله الشيخ رحمه الله، وهو دعاء عظيم. فإذا وفق الله العبد لما أحبه سعد في الدنيا والآخرة. فضل. قال رحمه الله فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. أعد العبارة. قال رحمه الله فصل في تعريف العبادة. الفصل في تعريف العبادة، والعبادة بشكل عام معناها التذلل والخضوع، هذا بالنسبة للعبد. أما العبادة باعتبار ما أنواعها فيجمعها قول شيخ الإسلام ابن تيمية العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. أيوة. قال وذكر بعض أنواعها. وذكر بعض أنواعها ستأتي. وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. نعم. قال رحمه الله ثم العبادة اسم جامع. قال ثم العبادة اسم جامع ثم العبادة اسم جامع ما الهمزة ما تنطق أحسن عليك ثم العبادة اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع لا يرضي لكل ما يرضي لا لكل ما يرضى يرضى نعم لكل ما يرضى الإله لو كانت يرضي لقلنا الإله السامعة أحسن عليك يا عيد البيت قال ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله الإله السامع وفي الحديث مخ ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع العبادة تعريفها هو الذي ذكرناه لكم وقد أشار إليه هنا اسم جامع ومن شروط التعريف أن يكون جامعا مانعا وتعريف شيخ الإسلام جامع مانع جامع لجميع أنواع العبادة مانع لدخول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى لما يرضى الإله أصلحوها يرضى مكتوبة عندكم أظن يرضي لما يرضى الإله السامع باسم الله السميع ولكن يتجوز في هذا لأنه من صفات الله عز وجل وضرورة الشعر تقتضي ذلك وإلا فلا يعني أن السامع من أسماء الله وإنما اسمه ماذا السميع كما ثبت في القرآن والسنة نعم. قال وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الرجاء وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل كذا الدعاء كذا الرجاء كذا الرجاء في الحديث يشير المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث ضعيف وهو نبه على ضعفه في شرحه معارج القبول والحديث الصحيح الدعاء هو العبادة وأما الدعاء مخ العبادة ففيه كلام وإذا وجد الحديث الصحيح فعلينا أن نعتمده ولا نفكر ولا نعبأ بالحديث الضعيف فالدعاء هو العبادة وهو أشمل والدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة دعاء العبادة شامل لجميع أنواع العبادة التي سيذكر المصنف بعض أنواعها كما قال الله جل وعلا قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم ودعاء المسألة هو سؤال المرء ربه جلب خير أو دفع ضر وهو نوع من أنواع العبادة وإلا فالعبادة الدعاء قد يطلق على العبادة بشكل عام طيب لماذا بدأ بالدعاء لأمرين ما هما من يجيب سرعة أريد جواب سريع هذا الثاني أحسنت الأول ما هو لأنه أخص أنواع العبادة الدعاء هو أخص أنواع العبادة لأنه مصحوب باستكانة وانطراع وتضرع واستكانة لله عز وجل فلذلك هو أخص أنواع العبادة والأمر الثاني هو كما قال الأخ الكريم ماذا أنه أكثر مواقع الانحراف فيه هذا الدعاء مع كونه أخص أنواع العبادة فإن أكثر ما وقع الانحراف فيه فتجد المسكين المشرك من عباد القبور يقف أمام ميت في قبره خاشعا متذللا أكثر من خشوعه في الصلاة لو جاء يصلي يتلفت يمين وشمال إذا وقف عند القبر كأن على رأسه الطير خاشعا متذللا صامتا مخبتا لصاحب القبر فلذلك يجب أن نتنبه لخطورة ذلك يسأله قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات كما يقول أصحاب القبور إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور والعياذ بالله ويقول أحدهم ولو أني إذا ألقيت سري على ولو أني إذا ألقيت سري على ميت لعاد الميت حيا، ولو أني إذا ألقيت سري على صخر لعاد الصخر سهلا، ولو أني إذا ألقيت سري على بحر لعاد البحر رملا. قد يكون اللفظ غير هذا، لكن هذا الذي نحفظه من قديم. فهذا هؤلاء طواغيت نصبوا أنفسهم معبودين من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلت لكم الدعاء أخطر ما يكون، أخطر ما يكون. الدعاء والخوف ماذا؟ منه مخها الدعاء خوف توكل، خوف توكل كذا الرجاء، كذا الرجاء، خوف توكل كذا الرجاء. الخوف المقصود به هنا خوف السر، ليس الخوف الطبيعي. والخوف من الله خوف مصحوب بمحبة، والفرق بينه وبين الخوف الطبيعي من السباع أو من الغرق أو من البحر أو من العدو أو نحو ذلك، أن هذا الذي تخافه تبغضه وتكرهه، أما الله عز وجل فأنت تخافه وتحبه وترجوه، تخافه وتحبه وترجوه، وهو الذي يسمى ماذا؟ خوف، خوف السر. وقد وقع فيه الشرك كثيرا، فتجد عباد القبور يخافون من أصنامهم وقبورهم التي يعبدونها من دون الله أكثر من خوفهم من الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يبلغ درجة الخوف من عباد القبور، ذكر لأحد الذين هداهم الله عز وجل إلى المنهج الحق وكان من عباد القبور قبل ذلك، يقول: عندهم في بلادهم، وهي بلد عربي والأسف، يقول: إذا جيء بالمجرم ليعترف بجريمته يأتون بالمصحف على حد، مع أنه ليس هناك دليل أن الحالف لابد أن يحلف على ماذا؟ على المصحف، هذا ليس عليه دليل، لكن درج عليه القضاة ليرهب ماذا؟ الخصم لعله أن يعترف، وإلا فليس عليه دليل أن يؤتى بالمصحف فيحلف عليه. فيقول هذا المجرم: ائتوني بهذا القرآن أحلف عليه 500,000 يمين. لماذا؟ قال: لأن الله غفور رحيم، لكن نسيت يا مسكين أنه شديد العقاب. أما الشيخ ولد فلان لا، لا أحلف عند مقصورته لأنه ينتقم فورا. إذن هو يخاف أكثر مما يخاف الله عز وجل. فيقول: إذا أرادوا منه أن يعترف يذهبون به إلى قبر شيخه الذي يقدسه ويعبده ويدعوه ويرجوه ويخافه، فيعترف بكل جرائمه خوفا من هذا الشيخ، خوفا من هذا، من صاحب هذا القبر. وهذا هو الذي يسمى خوفا إيش؟ خوف السر. الخوف والتوكل، قبل أن ننتقل للتوكل، الخوف والرجاء والمحبة يسميها العلماء أركان العبادة القلبية، وهي بمثابة جناحي الطائر ورأسه. الرأس ماذا؟ المحبة، والجناحان الخوف والرجاء. والطير لو اختل الجناحان سقط، ولو اختل الرأس سقط. فهذا المثلث لا بد منه بالنسبة للعبد المؤمن، يخاف الله ويرجوه وماذا؟ ويحبه. اليوم كان في ذباب. يخاف الله ويرجوه ويحبه. لكن قال الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخوفون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. لكن قال العلماء: الأولى أن يغلب جانب الرجاء حال المرض لئلا ييأس من رحمة الله، وأن يغلب جانب الخوف حال الصحة لئلا يأمن من مكر الله. خوف توكل كذا رجاء. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة، لأن ترك السبب معصية والاعتماد على السبب شرك، والواجب هو الاعتماد على الله مع الأخذ بماذا؟ بالسبب. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. إذن هذا هو التوكل، الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والآيات في هذا الباب كثيرة. كذا الرجاء. الرجاء حسن الظن بالله وحسن الأمل بالله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينبغي له أن يكون دائما حسن الظن بالله عز وجل. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال سفيان: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارجي، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق. فهو زنديق. الخوارج غلبوا جانب الخوف ونسوا جانب الرجاء فيأسوا من رحمة الله، فرتبوا على ذلك تكفيرهم المسلمين وتكليف أنفسهم عبادة لم يأمرهم الله بها. المرجئة بالغوا في الرجاء حتى تركوا أوامر الله عز وجل وارتكبوا ماذا؟ نواهية. غلاة المحبة زعموا أنهم يعبدون الله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه، وإنما حبا فيه وعشقا له وتتيما فيه، حتى لقد شبه الله بحال العاشق مع من؟ مع معشوقته. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا: أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح، بالسر إن باح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يزعمون أن هذا تغزل في ذات الله. تعالى الله عما يقولون أو عما يقول الملحدون علوا كبيرا. ولذلك من عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زنديق. ولذلك لما سئل بعض السلف وهو في النزع الأخير: كيف تجد نفسك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. وروي عن بعض السلف أنه في يوم عرفة قال: إن الشقي هو من لا يظن أن الله لا يغفر له في هذا اليوم. فلا بد إذن من الخوف والرجاء والمحبة بمثابة الجناحين والرأس للطائر لدى كل مسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله: رغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع. الرغبة، الرغبة والرجاء متقاربان، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكذلك الخشوع، الخشوع هو الاستكانة لله، خضوع القلب لله وخشوع القلب لله. وقوموا لله قانتين، أي خاشعين متذللين. رغبة ماذا؟ رغبة ورهبة. ورهبة، الرغبة والرهبة يعني لابد أن يكون متلازمين، بمعنى الخوف والرجاء، بمثابة الخوف والرجاء، ترغب فيما عند الله وترهب عقابه، وترهب عقابه، لا ترهب إلا من الله، ولا ترغب إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى. والخشوع هو الاستكانة لله عز وجل، وانكسار القلب بين يديه، واستحضار عظمته دائما. خشوع، أيوة. وخشية، وخشية، الخشية هي شدة الخوف. قال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني. فلا تخشوا الناس واخشوني. وخشية إنابة خضوع. الإنابة، الإنابة قوة الاعتماد على الله عز وجل، والاستكانة بين يديه، ومحبته والإخلاص له، يتناسب الإخلاص والإنابة. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. إنابة خضوع. خضوع، الخضوع والخشوع متلازمان أو متقاربان. تفضل. قال: والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. الاستعانة هي الاستعانة بالله عز وجل بالقلب واللسان والجوارح. قال الله تبارك، قال الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه معاذ: يا معاذ إني أحبك فقل دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والصحيح أنها تقال في آخر التشهد، هذا هو أرجح الأقوال، وإن كان ثمة قولا قول آخر. والاستعاذة هو اللجوء إلى الله عز وجل، هي اللجوء إلى الله والاعتصام به واللوذ به واللياذ به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وقال تعالى في وصف الاستعاذة بغير الله: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، والعياذ بالله. إذن الاستعاذة الالتجاء والاعتصام واللوذ بالله سبحانه وتعالى، نستعذ به وحده من جميع الشرور. كذا استغاثة به سبحانه، كذا استغاثة به سبحانه. الاستغاثة طلب الغوث من الله عز وجل بعد وقوع البلاء أو عند وقوع البلاء، وهي نوعان: نوع يختص بالله وهو ما لا يقدر عليه إلا الله، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز أن يستغاث فيها بالمخلوق. أما الأمر الثاني فهو الاستغاثة في الأمر المقدور، كأن تستغيث بأخيك ليناصرك على عدو، أو يساعدك في أمر فاستغاثه الذي ماذا؟ من شيعته. الذي من شيعته. فإذن هي نوعان: نوع لا يجوز الاستغاثة فيها إلا بالله وحده، وقد جاء في الحديث الذي حسنه بعض أهل العلم عند الإمام أحمد: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. ومن الطرائف التي مرت بي في بلد إسلامي وكنت أدرسهم تطرقنا إلى هذا الحديث، فقال أحدهم وهو مبعوث لإفساد دورتنا في ذلك البلد، قال هذا الحديث وضعه شيخكم ابن تيمية إن ولا يستغاث منه يستغاث بالله. فسألت الطلاب قلت من روى الحديث؟ قالوا الإمام أحمد. قلت متى توفي الإمام أحمد؟ قالوا 241. قلت ومتى توفي شيخ الإسلام ابن تيمية؟ قالوا 728. قلت معنى ذلك أنه وضعه قبل أن يولد بخمسة قرون. ولم يقف عند هذا، قال أجمع الأئمة الأربعة على كفر ابن تيمية. فقلت لهم أيضا، سألته نفس السؤال، قلت متى توفي الإمام أبو حنيفة؟ قالوا 150. الإمام مالك 179. الإمام الشافعي 204. الإمام أحمد 241. قلت إذنهم كفروه قبل أن يولد بنحو ستة قرون. فمساكين يعني هؤلاء مرضى. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم تفضل. قال رحمه الله والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك. والذبح والنذر وغير ذلك فافهم هديت أوضح المسالك، كلام عظيم. الذبح والنذر، الذبح هو التقرب إلى الله عز وجل بالذبح والنحر، الذبح للغنم والبقر والنحر للإبل. قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والمقصود بالنسك هنا الذبح. وقال تعالى فصل لربك وانحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وسيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تبارك وتعالى عند الكلام على ما يفعله الناس عند أصحاب القبور عند زيارة المقابر بأنواعها الثلاثة. وأما النذر فهو أن يلزم المكلف نفسه طاعة لله تعالى لم تكن واجبة عليه أصلا قبل أن يجيبها على نفسه، ويشترط له شروط: أن يكون نذر طاعة، وأن يكون مما يقدر عليه الناذر، وأن يكون يعني يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل مثنيا على الذين يوفون بالنذور يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى وما نذرتم من وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وبالتالي يجازيكم عليه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. طيب من نذر نذر معصية أو نذر ما لا يقدر عليه أو نذر ما لا يملك ماذا يفعل؟ ها؟ الصحيح من أقوال العلم أن عليه كفارة يمين. وهناك حديث حسن لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. ويشترط في الذبح والنذر أن يذبح في مكان ليست فيه معابد للمشركين. فعن أبي واقد الليثي رضي فعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، وبوانة جبل شمال مدينة ينبع في المملكة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد عياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في ما لا يملك ابن آدم. نعم تفضل. قال وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، حتى لو صرف نوعا واحدا، لو صرف نوعا واحدا فقط لغير الله فهو مشرك كافر. قال الله تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وتقدمت لنا آية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن صرف أي نوع من أنواع العبادة سواء ما ذكر أو ما لم يذكر من أنواع العبادة الأخرى كالصلاة والزكاة والصوم والحج وما إلى ذلك فهو مشرك كافر. نعم. قال رحمه الله: فصل في بيان ضد التوحيد وهو الشرك، وأنه ينقسم إلى قسمين أصغر وأكبر وبيان كل منهما. هذا الفصل في بيان ما يضاد التوحيد. انتهينا من تفاصيل التوحيد بنوعيه: توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب. والآن يشرع فيما يضاد ذلك. فإن قال لنا قائل: لماذا ندرس الشرك ولماذا نتعرف على الشرك؟ هناك ثلاثة أو أربعة أسباب تدعونا إلى التعرف على أحوال الشرك ومعرفته بنوعيه الأكبر والأصغر. الأمر الأول أننا مطالبون بمعرفة الأمر الأول أنه أعظم ذنب عصي الله به، لذلك فإن الله لا يغفر لمن مات عليه، وعدة أمور. والأمر الثاني أن الله لا يقبل من المشرك شركا أكبر صرفا ولا عدلا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والأمر الثالث أن صاحبه خالد مخلد في النار كما سيأتي. والأمر الرابع أننا مطالبون بمعرفة الشر حتى لا نقع فيه. قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك يقول الناظم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. الأمر الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بوقوع الشرك في هذه الأمة في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان ويلحق حي من أمتي بمن؟ بالمشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سننا من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والآيات والحديث في هذا الباب كثيرة. والأمر السادس الواقع الذي نشاهده اليوم في بلاد المسلمين، فلا تكاد تجد بلدا من بلاد المسلمين إلا القليل إلا وفيه قبر يعبد من دون الله، حتى إنك لتجد في القرية الواحدة في بعض بلاد المسلمين أكثر من قبر ينذر له ويذبح له ويدعى وتجعل له الحفلات وتقام له الأعياد ويستغاث به من دون الله عز وجل وتعلق به الحوائج ويطلب منه المدد والولد والغوث. لهذه الأمور الستة فإنه لا بد لنا من دراسة الشرك ومعرفته لنحذر منه. تفضل. قال رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. والشرك نوعان فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك نوعان، نوع أصغر ونوع أكبر. فالشرك الأكبر هو مساواة غير الله بالله، مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله سبحانه وتعالى، أي صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى، هذا الشرك الأكبر. الشرك الأصغر كل ذنب سمي شركا ولم يبلغ درجة ماذا؟ الشرك الأكبر، ولا يتضح إلا بالأمثلة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم أعد البيت. قال: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر. الشرك الأكبر به خلود النار كما قلت، الذي هو مساواة غير الله بالله فيما هو حق لله، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. من توفي، من مات عليه فإنه، من وقع فيه ومات عليه تترتب عليه أربعة أمور. أولا أنه يخرج من حضيرة الإسلام، لأنه أعظم ذنب عصي به الله وأعظم أنواع الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وثانيا أن الله لا يقبل من وقع في الشرك الأكبر عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وثالثا أن من مات مصرا عليه فإن الله لا يغفر له، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ورابعا أنه يوم القيامة خالد مخلد في النار، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. وقال تعالى: إن المجرمين في نار جهنم في عذاب، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، أي مقيمون أبد الدهر. وقال تعالى: ولهم فيها لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. والآيات في هذا الباب كثيرة. فضل. قال رحمه الله: وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهي. وهو اتخاذ العبد غير الله ندا له مسويا مضاهي. كما عرفنا قبل قليل هو تسوية غير الله بالله فيما هو حق لله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. طيب، هل قوله إذ نسويكم أنهم يعتقدون أنها ربا ورازقا وخالقا؟ لا، المقصود أنهم سووهم برب العالمين في عبادتهم إياهم من الذبح والنذر والصلاة والصوم والدعاء والاستغاثة إلى آخره. هذه التسمية، التسوية التي ذمها الله تبارك وتعالى رجاء ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله، كما قال الله عز وجل: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. قال رحمه الله: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر. يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع شر. يقصد هذا الصنم أو القبر أو صاحب القبر أو القبة أو الضريح أو الشجر أو الحجر بقصد ماذا؟ عند لقصد لجلب الخير أو دفع الشر. قال الله تبارك وتعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض في الأرض أم لهم شرك في السماوات والأرض قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ماذا خلق؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. تفضل. قال يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. هذه قاعدة عامة، من سأل غير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهو مشرك بالله تبارك وتعالى. من سأل أو دعا أو استغاث بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك بالله، كمن يستغيثون بالأموات في قبورهم أو بالأحجار أو بالأشجار أو بالملائكة أو بالرسل. ولذلك أنا أسأل سؤال، لو وقف الآن واحد أمام قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقفوا ثلاثة، أحدهم قال الشفاعة يا رسول الله اشفع لي يا رسول الله، والثاني قال اللهم ارحمني بشفاعة نبيك، والثالث قال اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ما الفرق بين هذه الثلاثة؟ الأول شرك إيش؟ أكبر، الذي يقول الشفاعة يا رسول الله، والثاني شرك أصغر أو بالأحرى توسل بدعي الذي توسل بجاه النبي أو بمنزلته أو ب... وهذا سيأتينا في حكم الإطراء. والثالث اللهم ارزقني شفاعة نبيك، ها؟ دعاء جائز لأنك طلبت الشفاعة من الله عز وجل. من العجائب أننا في مقابلة في لجنة ما سألنا أحد المنتمين إلى إحدى الجماعات عن هذه المسائل الثلاث، فيبدو أن الرجل من جهله أراد أن يتزلف إلينا بالجواب، قال كلها شرك، كلها شرك، شرك بالله، مسكين. نعم تفضل. قال رحمه الله مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. أحد يقول مع جعله لذلك المدعو، مع جعله لذلك المدعو يعني اعتباره ذلك، اعتباره يعني اعتباره ذلك المدعو، أيوة، أو المعظم أو المرجو أو الذي يعظمه أو يرجوه أو يخافه في الغيب سلطانا به يطلع، أي ظنا منه في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه، على ضمير من إليه يفزع. إذن السر في كونه يتعلق به ويدعوه ويرجوه ويستغيث به أنه يظن أنه مطلع على الغيب، وهذا قد صرح به كثير من عباد القبور يزعمون أن الأولياء يعلمون الغيب، والله عز وجل يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ويقول تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، ويقول مخاطبا نبيه ومصطفاه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وتقول عائشة رضي الله عنها أمنا رضي الله عنها وأرضاها تقول: ثلاث من ادعاهن فقد أعظم على الله الفرية. من ادعى أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه يعني في الدنيا بعينيه فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في غد فقد كذب، ومن ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أوحى الله به إليه فقد إيه؟ فقد كذب. ولذلك لما سمع صلى الله عليه وسلم الجارية تقول: وفينا رسول الله يعلم ما في غد، ماذا قال لها؟ قال: قولي ما كنت تقولينه قبل، لأن هذا العمل شرك. فإن قال قائل: لما لم يحكم عليهم النبي بالشرك؟ قال: النبي في طور التعليم، وهؤلاء حدثاء عهد بإسلام، فهو يعلمهم الشرع شيئا فشيئا. أما من يقرأ القرآن ويقرأ السنة ثم يقع في هذه الأمور فهذا لا يعذر. أعد البيت البيتين. قال: مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يعني هو يظن أن الولي الذي عبده من دون الله له سلطان يطلع على الضمائر وعلى ما في الضمائر والعياذ بالله، والذي في الضمائر وفي السر لا يعلمه إلا من يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ومن ادعى أن أحدا يعلمه من دون الله ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا فقد أشرك بالله عز وجل. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك بين يديه من خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. الغيب قسمان: غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله، وغيب نسبي وهذا ما أطلع الله عليه رسله وأنبياءه، وهو لا يعد شيئا بالنسبة لما اختص الله عز وجل بعلمه. نعم. قال رحمه الله: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. والآن انتقل إلى النوع الثاني من أنواع الشرك وهو الشرك الأصغر. قلت لكم إنه كل ما سمي شركا ولم يبلغ درجة الشرك الأكبر، وأيضا ما ضاها بعض الأعمال الشركية لكن نص العلماء على أنه ماذا؟ على أنه شرك أصغر. قال: أعيد البيت. قال: والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. خاتم الأنبياء هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الشرك الأصغر يشير بهذا إلى حديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وليس المقصود من كان عمله كله رياء، لا، هذا منافق، كما قال الله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. لا، ليس هؤلاء هم المعنيين، لأن هؤلاء كفار الذين يبطنون الإسلام، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك. ليس هذا هو الرياء المعني، إنما الرياء المقصود الذي يدخل على الإنسان في عمله وهو يسير الرياء، فيسير الرياء شرك أصغر. وإذا كان العمل كله رياء تحول إلى ماذا؟ إلى شرك أكبر، تحول إلى شرك أصغر أكبر. وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يفعله بعض الناس يزين صلاته من أجل نظر رجل، يعني كل إنسان ينظر إليه والعياذ بالله، وهو بريد الشرك الأكبر، هو بريد الشرك الأكبر، من وقع فيه قد يجره إلى الوقوع في الشرك الأكبر والعياذ بالله. ومثله كلمة لولا الله وفلان إذا عطف بالواو، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقالوا لا تقول، فقال لا تقول ما شاء الله وشاء وشاء فلان، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد. ولما قال له الرجل ما شاء الله وشئت غضب وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، لأن الواو تفيد التشريك، تفيد مطلق الجمع فتحتمل التشريك، أما ثم فإنها تفيد الترتيب مع التراخي، ولذلك ما يقال ما شاء الله وشاء محمد، وإنما يقال ما شاء الله ثم شاء محمد. ومن أنواعه سيأتي يبينه. نعم فضل. قال ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار. ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، الحلف بغير الله. يقول الله، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ويقول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر، وفي رواية فقد أشرك. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغيره صادقا شرك، والحلف به كاذب كبيرة من الكبائر، بل هي اليمين الغموس، وهي من أكبر الكبائر والعياذ بالله، لأنها سميت باليمين الغموس لأنها تغبس صاحبها في النار. والحلف على قسمين، قد يكون شركا أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، وقد يكون شركا أصغر إذا جرى على لسانه من غير قصد أن يكون يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله. فلا نحلف بالنبي ولا بالرسول ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بحياتك ولا بشرفك ولا بعيالك ولا بحلالك ولا بالشمس ولا بالقمر ولا بالنجوم. تنتشر في كثير من البلاد الإسلامية الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذكر لنا أحد المشايخ طرفة عجيبة، أحدهم دائما يقول والنبي والنبي والنبي، فجاء ينصحه أحد الإخوة قال له هذا شرك وهذا لا يجوز، وذكر له الأحاديث التي تحرم الحلف بغير الله، ومن شدة تأثره بهذه النصيحة قال والنبي لا أحلف بالنبي مرة أخرى، لأنها شيء درج عليه وشاب عليه، فيجب خصوصا في أوساط النساء، فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن لا نحلف إلا بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. تفضل. قال رحمه الله فصل في بيان أمور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان حكم الرقى والتمائم. يعني الفصل يتعلق بثلاث أمور، في بيان أمور، منها ما هو شرك صريح، ومنه ما هو قريب من الشرك، وبيان ما يتعلق بحكم الرقى والتمائم. فضل. قال رحمه الله ومن يثق بودعة أو ناب أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط أو عضو من النسور أو وتر أو تربة القبور لأي أمر كائن تعلق وكله الله إلى ما علق. الله أكبر. نعم هات البيت الأول. قال رحمه الله ومن يثق بودعة أو ناب أو ومن يثق بودعة أو ناب. الناب أنياب السباء، ودعة هي الصدف الذي يستخرج من البحر الأبيض الذي في داخله ماذا؟ بعض الحيوانات البحرية، في داخله بعض الحيوانات البحرية، وك كانت العرب الناس في الجاهلية يأخذونه ويعلقونه على الصبيان أو على النساء اتقاء العين أو خشية العين، أو ناب أنياب السباع وخصوصا ناب الذئب أو ناب نمر أو نحو ذلك، يعلقونه خشية العين أو خشية الإصابة بأي مرض كان لرفع البلاء أو دفعه، أو ناب أو ماذا؟ أو حلقة أو أعين الذئاب، أو حلقة أو أعين الذئاب، يجعلون حلقة في أو في المعصم يظنون أنها تحميه من العين أو تحميه من الجن أو تحميه من المصائب، حتى إنه يعتقد أنه لو أزال هذه الحلقة فإنه ستصيبه مصيبة. ولذلك عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه، سواء لبسها لرفع البلاء الذي وقع أو لبسها لدفع البلاء قبل أن يقع، فالكل شرك بالله. وهو إن اعتقد أنه سبب فهذا شرك أصغر، أما أن اعتقد أن فيه خاصية تملك رفع البلاء أو دفعه فهذا ماذا؟ شرك ماذا؟ أكبر، فهذا شرك أكبر. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الواهنة يبدو أنها مرض الذي يسمى الآن بالروماتيك أو الروماتيزم، فمن تعلقها لهذا الغرض فقد وقع في الشرك. لذلك فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنها تمرض قلبك فتجعلك تتعلق بغير الله، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وراى حذيفة رضي الله عنه رجلا قد علق في يده خيطا من الحمى فنزعه منه واختلى قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكانت زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما عنه وعن زوجته بها مرض في عينيها، وكانت تذهب إلى يهودي فيرقي لها في ذلك الخيط فتسكن، فقطعه عبد الله بن مسعود وقال إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، إن الرقى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وسيأتي تفصيل ذلك. ثم قال لها إنما ذلك الشيطان ينخسها، ينخس عينك لتذهبي إلى ذلك اليهودي، وإنما يكفيك أن تقولي أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. نعود البيت. قال أو خيط أو عضو من النسور. هنا قبل أن ننتقل إلى العضو من النسور، الآن يزعم بعض الأطباء أن أسورة معينة يضعونها على المرضى أنها تشفي من الروماتيك أو غيره، وهذا قد أفتى شيخنا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أن ذلك لا يجوز. يعني ماذا في هذه الحلقة؟ ماذا في حديث أو نحاس أو أي شيء موضوع مثل الساعة التي عليك الآن، فماذا تريدك؟ فيخشى أن يكون ذلك دعوة إلى ماذا؟ إلى الشرك. فإذا تعلق بها المرء أشرك بالله، ما بين شرك أصغر إن اعتقد أنها سبب، أو شرك أكبر إن اعتقد أنها تستقل بالشفاء. فلنحذر من هذه الترهات. أو عضو نسر، النسر معروف الطائر الكبير، كانوا يقطعون عضوا منه أو من جناحه أو من عظامه فيعلقونه على المرضى خشية العين أو خشية المرض أو خشية السحر أو نحو ذلك، كما تقدم في بقية الأشياء التي ذكرت. نعم. قال: ومن يثق بودعة أو نابي أو حلقة أو أعين الذئاب أو خيط. أعين الذئاب، أعين الذئاب، فهناك دعوة عند العوام وعند بعض الرقاة الذين لا يخافون الله عز وجل أن الذئاب تخيف الجن، فيأتون بجلد ذئب أو رأس ذئب أو عين ذئب، هؤلاء الرقاة، ويجعلونها في بيوتهم، إذا جاءهم من أصيبوا بمس يأتون به ويجعلونه بجوار ذلك المريض بدعوى أن ذلك يشفيه من هذا المرض. وبعضهم يصور تلك العين صورة ويجعلها في كتف فتجعل على السيارة، أو صيغ أو مصاغا يجعل على المرأة أو على الأطفال أو على البيت بدعوى أنها تقيه شر العين، والعياذ بالله. سواء عين ذئاب أو عين حسود، أو كما يقول عين الحسود لا تسود، يعلقونها على السيارات صورة ماذا؟ عين، أو صورة كف ومجعول في هذا الكف ماذا؟ صورة عين. أو ربما كانت في المصاغ الذي تلبسه المرأة، أو ربما كانت في الخاتم، هذه العين تجعل في خاتم معين يلبسه اتقاء العين والعياذ بالله. وهذا كله حكمه حكم ما تقدم من أنه قد يكون شركا أصغر في حال أن اعتقاد أنه سبب، وقد يكون شركا أكبر في حال اعتقاد أنه يستقل بالشفاء. أو عين الذئاب أو ماذا؟ أو خيط أو عضو من النسور، تكلمنا عن هذا كله. أو وتر أو تربة القبور، أو وتر أو تربة القبور. الوتر هو الذي يستعمل للقوس أو يستعمل للطرب. الوتر يستخدم لأمرين، يستخدمه المغنون والماجنون والماجنات للطرب في الرباب وما أدراك ما الرباب، كما أنه يستخدم في رمي السهام هذا القوس. لكن كانوا في الجاهلية إذا خلولق ويعني ضعف يعلقونه على الأولاد أو على الصبيان أو على الناس خشية الإصابة بالعين والعياذ بالله، وحكمه حكم ما ذكر قبله. نعم. قال: أو وتر أو تربة القبور. أو تربة القبور، كانوا يأخذون من تربة القبور ويجعلونها في صرة وتربط على المريض أو على الإنسان لتحميه من المرض أو لتقيه شر العين، فعلى الله عما يقولون علوا كبيرا. ونشاهد بعض الحجاج والعمار عندما يأتون يحاولون أن يأخذوا من تربة البقيع يتقربون بها إلى الله أو يجعل يستشفون بها من الأمراض والعياذ بالله، وهذا كله حكمه حكم ما تقدم. نعم. قال: لأي أمر كائن تعلقه وكله الله إلى ما علقه. لأي أمر كان فيما علقه وكله الله إلى ما علق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه، ثبت من حديث عبد الله بن عكيم. فهنا الأمر خطير جدا، إذا وكله الله إلى ما علق فمن الذي ينصره من بعد الله؟ من الذي ينصره من بعد الله؟ وكفى بالله وكيلا. فإذا تعلق بوتر أو تربة أو عظم أو خيط أو حلقة أو ناب أو عين الذئاب أو أعين الذئاب أو نحو ذلك، وكله الله إليها، من تعلق شيئا وكل إليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والتميمة أيا كانت، حلقة أو خرز أو عظام أو جمان أو تراب أو جلد أو نحو ذلك، كل هذه حكمها حكم ما تقدم، وكله الله إلى ما علق. نعم. قال رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لا اختلاف في سنيته. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحترنه، إذ كل من يقوله لا يدري، لعله يكون محض الكفر، أو هو من سحر اليهود مقتبس، على العوام لبسوه فالتبس، فحذرا ثم حذار منه لتعرف الحق وتنى عنه. نعم. سنة. نور. قال رحمه الله: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكون من خالص الوحيين. نعم. يعني الرقى، إن الرقى من رقية من حمية من حمة من حمة وليست حمة، من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته وذاك لاختلاف في سنيته. يعني يقول: إذا كانت الرقية من كتاب الله عز وجل، الوحيين كتاب السنة وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه الرقية المشروعة، ولذلك جعلها من شرعة النبي وسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك اشترط العلماء لصحة الرقية 3 شروط أو 4. الشرط الأول أن تكون من القرآن والسنة والأدعية النبوية المأثورة. والشرط الثاني أن تكون باللغة العربية، ورخص بعض العلماء بجواز قراءة الأدعية النبوية بغير العربية، أما القرآن فلا يقرأ بغير العربية. إذا تأكد القارئ أو الراقي أن تلك الترجمة موافقة لمعنى ما ورد، فإن لم يتأكدوا من ذلك فإن ذلك لا يجوز. والشرط الثالث في الرقية أن يعتقد أن الشفاء من الله، وأنها لا تؤثر بنفسها إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وزاد بعض أهل العلم شرطا رابعا، وهو أن تكون على الهيئة التي كان يرقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا كانت كذلك فهي مباحة ومشروعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة، والحمى سم العقرب والحية بضم الميم، حمى وليست الحمى. الحمى ارتفاع درجة الحرارة سبب السخونة وبعض الأمراض، أما الحمى فهي سم العقرب أو سم الحية. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى وأجدى من الرقية من العين والحمى. ولا يعني هذا أنه لا يرقى من الأمراض الأخرى، لكن الأفضل الأشفى والأجدى هي رقية العين والحمى، قد ثبت تأثير الرقية فيه مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى. لا رقية أشفى ولا أجدى من رقية العين والحمى، وإلا فإن الرقية بشروطها المعتبرة مشروعة في بشأن أي مرض يبتلى به الإنسان. كما قلت لكم، أن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أنبه إلى مسألة. الآن كثر الرقاة وأدخلوا في الرقية بدعا ما أنزل الله بها من سلطان. صفة الرقية أن تقرأ على المريض مباشرة وتنفث على مكان الألم، ولا يلزم أن تضع يدك على المكان، لا سيما إن كان الذي ترقيه امرأة. إذن تنفث عليه وتقرأ ما تيسر معك من القرآن. ويدل لهذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند البخاري أنهم ذهبوا في بعض أسفارهم فاستضافوا قوما فلم يضيفوهم، ثم إنه لدغ سيد أولئك القوم، فذهبوا إلى هؤلاء الصحابة يلتمسون قارئا أو راقيا، فقال إني والله لراق لكنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، فأعطوهم قطيعا من الغنم فرقاه فشفي كأنما نشط من عقال، وقرأ عليه سورة الفاتحة فقط، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما يدريك أنها رقية، وقال بل اضربوا لي معكم بسهم. هنا نقف وقفة. هل فهم الصحابة من هذا الحديث اتخاذ الرقية مهنة للكسب؟ ها؟ أبدا. ولم يفعل واحد منهم شيئا من ذلك. وأخذ الجعل هنا لأمرين: الأمر الأول أنهم لم يضيفوهم ولم يقوموا بحق الله عليهم، والأمر الثاني أنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقر غيره فيما بعد، ولم يثبت أنه رخص لأحد أن يفتح عيادة من أجل الرقية. لذلك أنا ما وجدت أفسد من الذين اتخذوا عيادات. وقد حدثت حادثتان عندنا، إحداهما أن أحد الممتهنين للرقية كان يرقي امرأة، وأثناء الرقية أخذ يضع يده على بعض مغابنها، فأخبرت ولدها عندما خرجت، فجاء ذلكم الولد وضرب هذا الراقي ضربا مبرحا حتى أدخل المستشفى، ثم مات من جراء ذلكم الضرب. إلا أنه، ولعل هذه تكون توبة له، أوصى قبل أن يموت قال لا تؤذوا هذا الغلام فإنه ما ضربني إلا بحق، فإياكم أن تقتلوه، فأنا الذي قد أخطأت عليه وأنا أتوب إلى الله وأستغفره. وهذه ثابتة لو نعرف حتى اسم صاحبها، فنرجو الله أن تكون توبة له. والثاني يعني يجعل عنده جلد ذئب ويزعم أن عنده امرأة فيها جن يخرج الجن من الآخرين، والحمد لله قد يعني منع وانتهى أمره. الشاهد أن اتخاذ الرقية مهنة لم تثبت في الشرع أبدا، هي صارت تجارة، يعني يجعل خزان من الماء ويعبئه ويرقي فيه ويبيع الجالون بمئة ريال، هذا وجد عندنا ما شاء الله، وأثرى وصار من أصحاب الملايين. ورأيت في عند أحد العطارين في إحدى المدن عجين، عجين علب فيها عجين، بعضها فيه زعفران وبعضها فيه، فقلت ما هذا؟ أقول للعطار، قال هذا يعني شيء رقي فيه. قلت بكم هذا؟ قال بعشرة. قلت وهذا؟ قال بمئة. قلت كيف؟ قال هذا الراقي يختلف عن ذاك، قلت يعني الراقي هذا عنده قرآن جديد ليس الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أرأيتم كيف يلعبون على الناس ويضحكون عليهم؟ فاتقوا الله، اتقوا الله. أنا أخالف بعض المشايخ الذين قد يرون جواز اتخاذ الرقية مهنة. من أراد أن يرقي أخاه فليرقه، لو أنه أهدى إليه شيئا دون مشارطة لا أرى بذلك بأسا. أما أن يتخذ عيادة، عيادة الطبيب، ويرقي رقية جماعية بالميكروفون، وكل واحد يضع عند في جيبه شيئا، ها؟ وجدت امرأة ترقي وتصيح بأعلى ثم ترقي الناس ثم تنفخ في الميكروفون واغتر بعض الناس بها ويذهب إليها. علينا أن نحذر، هذه كلها بدع. شيخنا الشيخ باز لما اشتهر أحدهم في المدينة باتخاذ الرقية مهنة والكسب من ورائها، قال الشيخ الألباني كلاهما قال عملك هذا بدعة، عملك هذا يا فلان بدعة من البدع، فاحذروا من ذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله: أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان. أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، يعني الرقى التي فيها أشياء مجهولة، مثل ما من يرقي بتمتمات غير مفهومة وبأسماء لعلها تكون أسماء جن أو أسماء شياطين، فذاك وسواس من الشيطان يجب البعد عنه، وربما كان فيها دعاء لغير الله ونحن لا نشعر. نعم. قال: وفيه قد جاء الحديث أنه شرك بلا مرية فاحذرن. يشير فيها قد جاء الحديث بأن شرك بلا مرية فاحذرن، يشير إلى حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وسوف نفصل معنى هذا الحديث في نهاية الدرس. نعم. إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. إذ كل من يقول بهذه الرقى المجهولة لعله لا يدري ماذا فيها، ولعل فيها محض الكفر، لعل الذي فيها كفر أو دعاء لغير الله. وهذا وجد، قد يكتبون آيات قرآنية أو يقرؤون بآيات قرآنية ثم ينادون بعض شياطينهم يخدعون الناس بما يسمعون من القرآن، وهم يدعون شياطينهم من دون الله، شياطينهم من دون الله تبارك وتعالى. نعم. قال: أو هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. أو لعله من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. قد يكون هذا تلك الرقى من سحر اليهود ومن تأثيرات اليهود، لبسوا به على بعض العوام. ولعلكم وسمعتم قبل قليل قصة زينب رضي الله عنها. نعم. قال: فحذرا ثم حذاري منه لتعرف الحق وتنأى عنه. فحذرا ثم حذاري منه، أن تعرف الحق وتنأى عنه. وتنأى عنه يعني إذا عرفت الحق فالزمه، وإياك ثم إياك أن تقع فيه، لا سيما وقد عرفت الحق وقد أقيمت عليك الحجة، فاتق الله سبحانه وتعالى. هذا آخر بيت. بقي أربع بيات. بقي أربع بيات. طيب. قال: وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف، وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. نعم. البيت الأول، اقرأ البيت الأول. قال: وفي التمائم المعلقات. وفي التمائم المعلقات إن تكو آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف. فالاختلاف واقع بين السلف. فبعضهم أجاز والبعض كف. والبعض كف. المقصود تكلمنا عن حكم التمائم إذا كانت من غير القرآن، وأما التمائم إذا كانت من غير القرآن ذكر المصنف رحمه الله تعالى الخلاف، والحقيقة أنه خلاف لا يعتبر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له محض من النظر. فالنبي أجاز الرقية بالقرآن ولم يجز التمائم، ولم يأتي عنه أبدا أنه أجاز التمائم، والسلف لم يثبت عنهم أنهم أجازوا ذلك، ومن قال بذلك لعله وهم من كونهم يعطون الأطفال لوحات كتبت فيها آيات يقرؤونها للحفظ ثم يمحونها ويكتبون بعد ذلك فيها آيات أخرى. وإن كان ذلك مروي عن عائشة وعمر بن عاص وعبد الله بن عمرو فهي رواية ضعيفة لا تثبت. والحق الصحيح عدم جواز ذلك لأربعة أمور، أعني عدم جواز التعليق التمائم إذا كانت من القرآن لأربعة أسباب. السبب الأول أن النهي الوارد عن التمائم عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عام ولم يخصص، والقاعدة العامة عند أهل العلم أن العام يبقى على عمومه حتى يرد دليل التخصيص. والأمر الثاني أنه لم يثبت ثبوتا صحيحا عن أحد من السلف فعل ذلك بسند صحيح. والأمر الثالث إذن فيكون بدعة، الأمر الثاني لم يثبت من السلف فيكون بدعة. والأمر الثالث أن فيه امتهانا للقرآن وتعريضا له للقاذورات والأذى، وتعريضا له القاذورات والأذى، فقد يعلق على المرأة الحائض والنفساء وعلى الطفل الذي يقذره ويداس بالأرجل، وهذا كله امتهان لكتاب الله عز وجل. والأمر الرابع سد الذريعة، فإنه عندما رخص فيه البعض استغل ذلك المشعوذون فقالوا نحن تمائمنا هذه من القرآن، وفعلا تفتح التميمة التي علقت عليه وإذا بها من القرآن، لكنها ملئت أحرفا مجهولة وأسماء مجهولة، لعلها تكون أسماء ماذا؟ شياطين. نعم وارد أنها تكون أسماء شياطين، فلنحذر من ذلك كل الحذر. وجد واحد أعطوه حجاب اسمه عنيزان، تعرفنا عندنا البادية يسمونه أحيانا بأسماء الحيوانات، اسمه عنيزان. جاءه دجالون وأعطوه تميمة فيه مرض، فماذا مكتوب في هذه التميمة؟ ستضحكون ويطير النوم. كتبوا فيها عنيزان خنيزان طنيزان، يريد الشفاء من عندنا والشفاء من عند الله، كلمة حق أريد بها باطل. وهناك كاهن زمان يذهب إليه الناس في الأردن اسمه صدقة، فالحجب التي يعطيها الناس يأمر طبعا يجعل عليها أديم وقماش ويمنع من ماذا؟ من أن تفتح. فتفتحوها ذات يوم وإذا مكتوب فيها باللهجة الأردنية اللي الله ما بده يشفيه، صدق الكاهن ما بده يشفيه. فانظر إلى أي حد يضحكون على الناس. تفضل بيتين الأخيرين. قال رحمه الله: وإن يكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير ميني، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. وإن يكن من سوى الوحيين فإنه شرك، فإنها شرك بغير ميني، شرك بغير ميني، يعني إذا كانت من غير القرآن. نحن قلنا حتى لو كانت من القرآن هي حرام، لكن لو كانت من غير القرآن فإنها شرك كما تقدم لنا من قصة الحلقة وما يتعلق بها. ثم قال في الأخير: بل إنها قسيمة، بل إنها قسيمة الأزلام. الأزلام ما هي؟ الأزلام السهام، كانوا في الجاهلية يعني إذا أرادوا أن يسافروا يستقسمون بالأزلام. كيف؟ ينثرونها، فإذا جاء على وضع معين إما أن يقدموا وإما أن يحجموا، إما أن يقدموا وإما أن يحجموا بحسب ما بحسب الشكل الذي يظهر عليه ذلك السهم بعد تلك السهام بعد نثرها. هذه هي ماذا؟ الأزلام. وكانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أن يقدموا على أمر أو إذا اختلفوا في أمر، يظنون أنها من أنواع القرعة وهي من الأزلام الباطلة. فقال وإن يكن بل إنها قسيمة الأزلام، يعني هذه الرق هذه التمائم قسيمة مثل أزلام الجاهلية. ماذا؟ في البعد عن سيما وللإسلام بعيدة كل البعد عن الإسلام والمسلمين وعادات الإسلام والمسلمين، بل هي من عادات المشركين. الرقى والتولى والتبائم، الرقى بينا حكمها وما استثني منها، والتمائم كلها محرمة حتى ولو كانت من القرآن، وقد ذكرنا لكم الأدلة. أما التولى فهو ضرب من الشعوذة والسحر، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو العكس، فابتعدوا عن الجميع. وصلنا رقم كم في الأبيات؟ 120 بس، كنا نطمع أن نصل إلى أكثر من هذا. لا درس الغد إن شاء الله تعالى، هذه المقدمات لا بد فيها من يعني، لكن غدا إن شاء الله سنمر بعض الأبيات إمرارا نعلق عليه تعليقا خفيفا. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.